الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الربا من كتاب البيوع، وقد وصلنا الحديث 42 بعد 800 والذي عنوان له الشارح بقوله حكم بيع العينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. هذا الحديث من يعني الكلام عليه من جهتين، من جهة دلالته يقول فيه إذا تبايعتم بالعينة، والعينة يعني تفسر بتفاسير كما سيذكر الشارح، ومن أشهرها صورة أن يبيع الإنسان أو أن يشتري مثلا شخص من شخص سلعة بثمن مؤجل. مثلا شخص زيد يشتري من عمرو سيارة بمبلغ مثلا 100,000 ريال إلى سنة مثلا، يعني مؤجل ثمن إلى سنة، ثم يبيعها له بأقل نقدا، ويشبهه ما إذا باعه إلى أجل دونه. مثلا يقول له بعدما زيد أخذ السيارة وصار في ذمته لعمر 100,000 ريال، يبيعها مرة أخرى لعمر نفسه نقدا يعني كاش كما يقولون، من غير أجل أو إلى أجل دون الأجل الأول، مثلا إلى أجل شهر أو كذا، بثمن أقل مثلا 80,000 ريال. فيصير تلخص من هذا أن السلعة، يقول فقهاء المالكية، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. يعني السيارة خرجت من عند عمرو ثم رجعت إليه، فما في فائدة، السيارة رجعت إلى حيث كانت، وصارت الخلاصة أنه سيأخذ 80,000 ثم يردها 100,000 لأنه في ذمته 100,000. فهذه حيلة ظاهرة على الربا، وهي أصلا حتى لو لم يرد نص بتحريمها لكان يعني سد الذرائع كفيلا بمنعها، لأنه واضح أن هذه حيلة على الربا. وهذه الصورة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى تحريمها كما هو واضح لأنها حيلة على الربا، ولأنها وردت في بعض النصوص مثل هذا النص، إن كان بيعين فيه مجملا لكن هذا مما يدخل فيه، لأنه يريد العين، يعني مثلا الدنانير والدراهم، يعني هذه الصورة هو في الحقيقة يريد العين الذي هو المال الكاش، ولا يريد السلعة. السلعة إنما هي صورة فقط، ذهبت وأتت، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني هذا صورته أنه في بيع وشراء وكذا، وإلا في حقيقته أنه قرض بزيادة، كأنه بدل ما يعطيه 80,000 ويقول تردها 100,000 صريحا بعد سنة، جعلوا سيارة تذهب وتجيء وفي النهاية ألغيت، ما عندها أثر لأنها رجعت إلى صاحبها، وصار هذا أخذ 80 نقدا وعليه 100,000 مؤجل. فهذا واضح أن فيه إشكالا، ولهذا ذهب الجمهور إلى تحريمها من جهة النظر كما ذكرنا، ومن جهة الأثر أيضا من أجل هذا الحديث وحديث آخر أو أثر آخر لعائشة فيه، وسيذكره الشارح، فيه أن زيد بن أرقم فعل هذا مع شخص مع أم ولده، فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهذا فيه جزم من عائشة بالتحريم مع تشديد، يعني بحيث جعلته مبطلا لعمل عظيم وهو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يعني أيضا اعتمدوا على هذا الأثر. وكل من هذه الروايات في إسنادها شيء من المقال، لهذا سيذكر الشارح أن البيهقية، وهو من كما نعرف من المنتصرين لمذهب الشافعي، أعلى جميع الروايات الواردة لهذا الباب، لأن الشافعية رحمه الله ذهب إلى جوازه، والشافعي رحمه الله لا يجيز الحيل، ولكنه لا يتوسع في سد الذرائع، ولعل هذا مر معنا سابقا. فهو يلتقي أحيانا مع من يقول بجواز الحيلة لكن من غير الباب إجازة الحيل، وإنما من باب أنه لا يرى التوسع في سد الذرائع، فيقول هذا بيع وشراء ونحن ننظر إلى الظاهر ولم نؤمر بأن نشق عن بطون الناس ولا عن قلوبهم، مدام أنه هذا باع ثم اشترى ما في إشكال. وقولكم هذا حيلة على الربا، هذا ما لا يكون إلا إذا عرفنا أنهم تواطؤوا ونحن غير مكلفين بالنظر في هذا، وإنما ننظر إلى الظاهر فقط. والجمهور يقولون لا، هذه حيلة قريبة وسد الذرائع القريبة معروف من الشرع منعها. وقد ذكر أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، وهو الذي كان عليه عمل الصحابة. عمل الصحابة لا ينظرون بظاهرية إلى فقط ظاهر الشيء، وإنما ينظرون إلى مآلاته وإلى يعني ما يتوصل به إليه. ويعني نعم، إذا كان هناك شخص اشترى هذا الشيء، مثلا أنت اشتريت مني سيارة ب100,000 مؤجلة، ثم مثلا حدثت لك حالة تقتضي مثلا عياذا بالله واحد من أهلك أو كذا حصل له حادث أو كذا، فندمت على شراء هذه السيارة الآن وتحتاج إلى مال بسرعة، فندمت على هذه البيعة وقلت لي يا أخي أنا والله هذه السيارة الآن حصلت لي مثلا أمور وطوارئ فندمت على شرائها، خذها مني وأعطني ولو 80,000 الآن. يعني طبعا الأصل أن يستقيله، لكن الاستقالة لا يستطيع أن يلزم بها الطرف الآخر. الإقالة مرت معنا أن يقول له أقلني هذه البيعة، يعني ألغيها وخذ سيارتك ولا شيء علي، لكن ينبغي أن يبيعها مثلا لشخص آخر، أما أن يبيعه هو فيعني فيها إشكال. على كل حال فهم كأن الشافعية نظروا إلى أن يعني قد يحتاج الإنسان، قد يغير رأيه، يعني لا نتهمه أنه أراد الربا، قد يكون غير رأيه أو كذا أو كذا. وأيضا سيأتي بعض الأدلة العامة التي استدلوا بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفعل عين الربا، قال اشتري بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. قالوا ما قال لا يكون مع البائع الأول أطلق، سواء مع البائع الأول أو مع غيره، لكن هذه الدلالات كلها فيها إشكال. والأقرب والله أعلم أنها محرمة، لأنها حيلة قريبة إلى الربا ويكثر قصد الناس إليها، ومثل هذا حري بأن يمنع. والآثار إن كان في إسنادها بعض الشيء وأمثلها يعني، لكنها يعني تمشي يعني، ولا سيما بمجموعها يشعر يعني أن هذا كان يعني يمكن أن يقال بحجيته، لا سيما مع النظر. فالأولى منع هذه المعاملة حتى لو افترضنا أن الحديث لم يرد بها، لا سيما في المجتمعات التي علم أنهم يستعملونها حيلة على الربا وتكثر فيها. الله أعلم. وسيأتي هناك مسألة أخرى تشبيهها نفس المسألة، لكن إذا باع لطرف ثالث، يعني مثلا أنت اشتريت مني، أنت تريد مالا أصلا، تريد مالا لا تريد سلعة، وهذا معروف ويسمونه عندنا في بلادنا بالكسر، يكسر السلعة، معناها أنك تأخذ مثلا سيارة من عندي مؤجلة 100,000 ثم تبيعها في السوق، تبيعها لأي شخص آخر ب80,000 نقدا، يعني نفس العينة لكن ليس مع البائع الأول، ليس مع البائع الأول، هذا يسمى بالتورق. أكيد أن هذا الاسم يعني مسموع عندكم كثيرا، هو التورق لأنه يريد الورق، يريد الدراهم ولا يريد السلعة، السلعة وسيلة حوان يأخذ. وعلى هذا سيكون أخذ 80,000 ويردها 100,000 لكن ليس من نفس الشخص، لا هو باعها لشخص آخر ثم يتصرف ويتاجر ويفعل ما يريد، ثم بعد ذلك إيش يتوسع بهذا المال ثم يصير عليه. وهذا الجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه، لأنه لا دخل يعني هذه ليس فيها تواطؤ وليس فيه، إنما هو بيع وشراء. وبعض العلماء قالوا لا، هذه حيلة على الربا ويريد أن يأخذ كأنه قرض، كأنه يأخذ سيارة ثمنها الحقيقي 80,000 ثم سيردها ويبيعها هو ب80,000 هذه ثم يردها 100,000. لكن هذا الحيلة فيه يعني فيه بعد عن يعني ليست حيلة مباشرة، الذي يشتري أصلا قد يكون لا يعرف أن هذا من أين أتى بها، والذي يبيع أيضا قد لا يعلم ماذا يريد أن يفعل بها، هذا لا يخصه يعني، ويبيعه وهذا يشتري وهذا يشتري من هذا ويبيع لطرف آخر. ولهذا الجمهور على جوازها لكن بقيود، يعني هناك بعض الصور منها كما سيذكر الشارح يعني تكون حيلة على الربا. مثل بعض التورق الذي تفعله بعض الجهات لا تلتزم بالضوابط فيصير يعود حيلة على الربا. في هذه الحالة نعم منعه متجه، وقد صدر كما قال سيد ذكر الشارح هنا قرار من مجمع الفقه بتحريم صورة معينة من التورق سيذكرها الآن. أما بقية الحديث فهو واضح، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، معناه أنكم ركنتم إلى الدنيا إلى البهائم وإلى أنعامكم وإلى زرعكم، ولهذا قال وتركتم الجهاد، لأن في تضحية بالنفس والمال في سبيل الله، فإذا أصابكم هذا المرض وهو حب الدنيا والركون إليها وأخذتم تتحايلون على الأحكام الشرعية بالعين وغيرها سلط الله عليكم ذلا. إذن هذه الأربعة أشياء، أربعة الأشياء إذا وقعت، هذه الأربعة الأشياء إذا وقعت كان الجزاء تسليط الذل كما هو مشاهد. طيب ما الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا للحل، لا ينزعه عنكم، لا يذهبه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا هو الحل. لاحظ أنه ما قال فقط مثلا حتى تجاهدوا، وهذا يدل على أن الحل ادخلوا في السلم كافة، ولم يجعل السبب في ذل الأمة ترك الجهاد فحسب، وهذا يدل على أن الناس ينبغي أن يرجعوا إلى الدين علما وعملا، وأن هذا هو المخرج من الذل الذي يصيب الأمة في بعض مراحل تاريخها. وهذا يدل على عظم المسؤولية على طلاب العلم، لأن الإنسان هل يستطيع أن يرجع إلى الدين وهو لا يعرفه؟ لا يستطيع. إذن لابد أن يتعلم أولا ما هو الدين، ثم ثانيا يعمل بهذا العلم، ثم ثالثا يحث الناس ما استطاع على أن يعملوا بهذا الدين، يرشدهم إلى ما هو الدين وكيف يعملون به ويحثهم عليه ويعظهم. إذن طالب العلم في الحقيقة عليه مسؤولية كبيرة، لا أقول في إنقاذ المسلمين فحسب بعون الله وبحول الله، بل في إنقاذ البشرية جمعاء، لأن البشرية تخبطت، ويعني بعضهم ألف كتابا ماذا خسر المسلمون يعني بتردي حالة المسلمين، ماذا خسر الناس الإنسانية يعني تردي حال المسلمين الحقيقة، لأن المسلمين هم الذين معهم هذا النور الذي يخرج البشرية، يخرج الله به البشرية من الظلمات إلى النور. فكل البشر ينتظرونك يا طالب العلم، اجتهد حتى توصل الحق إلى المسلمين وتكون سببا في عملهم به، ثم من ورائهم غير المسلمين أيضا يحتاجون إلى هذا النور الذي تحمله. فأنت يا طالب العلم أهم شخص في العالم في الحقيقة، لو الإنسان عرف قدر الدنيا والآخرة. أما الذين يعظمون الدنيا يقولون ماذا نستفيد من العلم الشرعي، لا يبني عمارة ولا، وهذا من جهلهم بالله وبالغرض الذي من أجله وجدت هذه الخليقة أصلا، أنهم يظنون أن أهم شيء عند الإنسان أن يأكل ويشرب ويتعالج ويجامع ويلبس، هذا هو الإنسان، وهذا جهل عظيم فاحش. حتى بعض الكفار يعرفون أن هذا ليس هو الغرض، ولهذا أخذوا يبحثون يمنة ويسرى عن الهدى متخبطين في فلسفة أو في غيرها، وهذا الهدى بين أيدينا وعلينا مسؤولية أن نوصله إلى غيرنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وكذلك قال تعالى واتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. وهذا قال في إسناده، الوجه الثاني في الإسناد في الثبوت. فهذا الحديث قال ورد من عن ابن عمر من طريقين، الطريق الأولى طريق نافع وفيها مقال لأنها من رواية أبي عبد الرحمن الخراساني كما ذكر الشارح عن عطاء الخراساني عن نافع، وهذا فيه يعني إشكالات متعددة. نافع هذا راوي مشهور جدا، فيبعد أن ينفرد عنه عطاء الخراساني بمثل هذا، وعطاء هذا يعني مختلف فيه، وكان عالما ربانيا لكن في الحديث مختلف فيه ويرسل كثيرا، والراوي عنه مجهول أصلا هو أبو عبد الرحمن الخراساني على ما ذكر الشارح. وأما الطريق الأخرى فهي أمثل ورواتها ثقات كما ذكر هنا، ولكن الإشكال في لا بد أن نعرف أن أهل الحديث إذا قالوا رواته ثقات أو رجاله ثقات، الثقة هو العدل الضابط، هذا ليس تصحيحا للإسناد فضلا عن تصحيح الحديث. لماذا؟ لأن الإسناد لا يصح بمجرد ثقة رواته، بل لا بد أن يكون متصلا. فالذي يقول لك رواته ثقات يقول أنا ضمنت لك جانب ضبط الرواة وعدالتهم فقط، ولا لم يتعرض لاتصال الإسناد، فقد يكون رجاله ثقات ولكنه منقطع فيكون الإسناد ضعيفا، بل هالحديث يعني أن الحديث حتى لو صح إسناده قد يكون معلولا أو شاذا. وسيبين الشارح شيئا من تفصيل احتمال علتي وما أعل به هذا الطريق الثاني، لكنه في الحقيقة ما علل به قد يعني يستبع يعني قد يمشي يعني. يعني ظاهر إسناده أن رجاله رجال البخاري وقد يمشي على الاتصال يعني قد يمشي، بس يحتاج إلى مزيد من التحري كما سننبه عليه إن شاء الله. وعلى هذا صححه ابن القطان، وابن القطان ممن يجرون على ظواهر الأسانيد ويردون العلل، ويعني معروفة طريقة ابن القطان الفاسد وليس يحيى القطان طبعا. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في النهي عن العينة من طريق أبي عبد الرحمن الخراساني. المعروف أن خراسان فيها ألف، ما أدري لماذا يعني هنا الألف غير موجودة. أنتم حتى في النسخ الجديدة هكذا الخراساني من غير ألف؟ نعم هكذا. طيب معروف خراسان، خراسان طبعا يعني كأنها ضمن بلاد المشرق إيران وما إليها يعني. أن عطاء الخراساني، وطبعا هذه البلاد كانت سنية يعني إلى عهد قريب، أن عطاء إلى بضع مئات يعني من السنين، وإلا من أول الإسلام من صدر الإسلام، وهي بلاد سنية كغيرها يعرض لها التشيع وقد يعرض لها، لكن الأصل فيها أنها كانت بلد سني، وكان فيه كثير من العلماء الحديث والشافعية وغيره. أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، والحديث سكت عنه أبو داود، وأبو داود يقول: وما سكت عنه فهو صالح. وذكر الحافظ هنا أن في إسناده مقالا، وذلك لأن فيه إسحاق بن أسيد أبا عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر أو نزيل مصر، لا يحتج بحديثه. قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به. انتهى. وقال أبو أحمد الحاكم، وهو أكبر من أبو عبد الله الحاكم، من أبي عبد الله الحاكم، هذا كبير أكبر منه، مجهول. ولما ترجمه الذهبي ذكر هذا الحديث من مناكيره، أشياء انفرد بها تنكر عليه، وبه أعله الإشبيلي وتبعه ابن القطان. لأن هذا الحديث لو كان عند نافع لاشتهر من طريق أصحابه الكثير يعني من أصحابه الثقات المعروف. طيب قال: وفيه أيضا عطاء الخراساني، وفيه مقال قال: في التقريب يهم كثيرا ويرسل ويدلس على ربانيته، يعني كما يقول الحافظ ابن رجب يقول بل هو يعني من الربانيين وكذا، ويدافع عنه كثيرا ابن رجب. وقد رواه أحمد والطبراني الكبير في الكبير من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش هو الذي يعرف عند القراء بشعبة، الذي يروي عن عاصم مع حفص، عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا يعني ظن الناس بخلوا يعني بالدينار والدرهم، تبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. وهذا الحديث رجال وثقات كما قال الحافظ، وصححه ابن القطان. وسكت الحافظ هنا عن تصحيحه له، لكن تعقبه في التلخيص، تلخيص الحبير، بأن الإسناد معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء. يعني العلة الأولى عنعنة الأعمش، يقول هل سمع من عطاء هذا الحديث أو لا. ثم علة أخرى قالك: عطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور انتهى. يعني يقول عطاء هذا أبهمه هكذا وأهمله عفوا، فقد يكون هو نفس عطاء الخراساني فيرجع إلى الإسناد الأول، ويكون سقط بين عطاء وابن عمر نافع، فيكون نفس الإسناد الأول، وقد علمنا أن فيه مقالة تمام. لكن الشارح هنا تعقب الحافظ ابن حجر، قال: لكن قوله يحتمل أنه عطاء الخراساني لم يتضح لي وجهه، فإن الذي في المسند ومعجم الطبراني، يعني ليس في المسند فقط، لكن ما أدري هل الطبراني أحيانا يرويه من طريق عبد الله بن أحمد، احتمال ينظر هل الطبراني رواه من طريق أخرى ولا من نفس طريق المسند، أنه عطاء ابن أبي رباح إن لم يكن خطأ وهو لم يسمع منه. إذن يقول أنا ما يتضح لي أن يقول الحافظ يحتمل أنه عطاء الخراساني، مع أنه مصرح بأنه عطاء ابن أبي رباح، فكيف نقول يحتمل أنه عطاء الخراساني؟ لكن قال إن لم يكن خطأ، وهنا نكتة حديثية انتبه لها طالب الحديث، وهو أن التصريح بنسب الراوي أحيانا يكون وهما، يعني يكون واحد من الرواة روي له على أنه عطاء، فيظن هو أنه عطاء الخراساني، أنه عطاء مثلا ابن أبي رباح، فيذكر من عنده ابن أبي رباح ولا يبينه. كيف نعرف هذا؟ بجمع الطرق. إذا وجدنا أنه مثلا ما صرح إلا في الطريق الفلانية بأنه عطاء ابن أبي رباح والمخرج متحد، طبعا التفاصيل هذا تحتاج إلى تطبيق وكذا، لا يمكن أن نبينها في مثل هذا المقام، فحينئذ يتبين أن ذكر مثلا ابن أبي رباح هذه معلولة. لكن إذا لم يكن كذلك فالأصل أنه مقبول، يعني إذا قيل إن إنه أعطى ابن أبي رباح، وعلى هذا لا يحتمل أن يكون أعطاء الخراسان، لأن أعطى ابن أبي رباح يختلف عن أعطاء الخراسان. طيب، لكن على أنه أعطى ابن أبي رباح يقول لك في علة أخرى، وهي أن أعطى ابن أبي رباح أيضا عنده شيء من الإرسال وكذا، فيقول المعروف أنه رأى ابن عمر ولم يسمع منه، هكذا قال، هكذا قال. أنا ما أدري كيف يعني، أنا يظهر لي طبعا هذا على شرط البخاري مثلا أو على ما على شرط مسلم فهو أولى، لأنه مجرد الإدراك عنده يصح، إلا إذا قيل إن أعطاه مشهور بالإرسال الخفي أو نحو ذلك. على كل حال يعني هذا يحتاج إلى تحقيق. وقال هنا وهو لم يسمع من ابن عمر وإنما رآه رؤيا وعزى للمراسيل لابن أبي حاتم، لكن ينبغي أن لا يجزم فقط بناء على هذا، وإنما ينبغي التتبع. يعني هذا قول أبي حاتم مثلا، يحتاج أيضا أن نجمع قول غيري من العلماء وأن نتتبع رواية عطاء عن ابن عمر هل فيه أي شيء يدل على السماع أو لا، فيكون السند منقطعا. أضف إلى ذلك تفرد أبي بكر بن عياش دون علية أصحاب الأعمش، فهذا مما يؤثر على الإسناد. يقول هناك علة أخرى وهي التفرد، الأعمش له أصحاب كثيرون، فكيف يتفرد عنه أبو بكر بن عياش؟ وهذا أظن أن البخاري أحيانا يخرج أشياء يعني إما انفرد أو قريب من الانفراد بها أبو بكر بن عياش عن الأعمش، بينما مسلم يجتنب ذلك. والحديث له شواهد كثيرة، عقد لها البيهقي بابا في سننه وذكرها وبين إلى لها. طبعا البيهقي شافعي، فهو يرى على رأي الشافعي أن هذه الأحاديث لا تصح، وطبعا يعني بناء على تعليل علمي، وقد صحح الحديث. وطبعا نعرف أن البيهقي لتكمل الاستفادة منه هناك كتاب اسمه الجوهر النقي لابن التركماني حنفي، وهو يتعقب البيهقي، لأن البيهقي طبعا في الغالب أنه يحتج للشافعي يعني، فابن التركماني حنفي فهو يرد عليه مثلا إذا في يقول لا هذا الذي قاله البيهقي ليس بصحيح، فهذا مثلا فلان ليس هو الذي قاله بل هو كذا، ويحاول أن يناقشه في بعض ما يذكره. فهذا هذه المناقشة العلمية مما تثري النقاش حول الحديث. وقد صحح الحديث جمع من الأئمة منهم ابن قطان فاسي كما ذكر الحافظ، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والشوكاني والألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع. الوجه الثاني في شرح الفاضل، قول إذا تبينتم بالعينة تبعتم بالعينة أي اشتغلتم بالمعاملات الربوية وحرصتم على المال بحيث لا يمنع منه ما نهى الله عنه بسبب ضعف الإيمان وشدة الطمع. والعينة بكسر العين تطلق على السلف كما قال الجوهري قرض، وتطلق على شراء ما باع مؤجلا بأقل من ثمن البيع كما قاله الفيروز أبادي فيروز أبادي، وتطلق على غير ذلك. قال الأزهري إن العينة اشتقاقها من العين وهو النقد الحاضر يحصل له من فوره، انتهى. كاش يعني كما يقولون بعبارة العصر المأخوذة من العجمية. وعند الفقهاء بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقدا، وهذا تعريف الحنابلة والمعروف عن أصحابة رضي الله عنهم كعائشة رضي الله عنها كما سيأتي، هو الذي ذكر الفقهاء الخلاف في العينة على ضوئه. وقال ابن عبد البر عن بيع العينة إنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة، وهذا تعريف مختصر وشامل، انتهى كلامه طبعا. وهذا تعريف قال الشارح، وهذا تعريف مختصر وشامل لجميع صور العينة التي منها ما تقدم، سميت بذلك لحصول العين وهو النقد فيها، والنقد هو المال الحاضر الذي يأخذه المشتري لأنه يشتريها ليبيعها بعين حاضرة دراهم ودنانير مثلا أو دنانير تصل إليه فورا ليحصل على مقصوده، أو سميت بذلك لأنه يعود إلى البائع عين ماله، يعني يحتمل أنها اشتقت من أنه يعود إلى البائع عين ماله، السيارة مثلا ذهبت وجاءت. قوله أخذتم أذناب البقر هذا كناية عن اشتغال بالحرث، قوله ورضيتم بالزرع اشتغلتم بالزرع ورضيتم به عن أمور الدين والجهاد في سبيل الله تعالى، يعني بين الشارح بهذا أن المذموم هو الاشتغال بالدنيا عن الدين، وأما إذا استعين بالدنيا على الدين بحيث يقوم الإنسان بمسؤولياته التي كلفت أنيطت به شرعا من الإنفاق على عياله كما أمره الله عز وجل وكذا، ولم يشتغل بهذا عن الدين فهذا ممدوح، وهذا سعي على العيال وهو ممدوح، وهو خير دينار تنفقه على يعني دينار تنفقه عظم وأجرا الذي أنفقته على أهلك. لكن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قوله وتركتم الجهاد أي المتعين فعله واجب مثلا. قوله سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا بضم الذال المعجمة وكسرها ذلا أي صغارا واستهانة وضعفا، لو قال ومهانة لعله كان أحسن. والذليل هو الضعيف المهين، نعم هذا هو مهانة. قوله لا ينزعه، لأن استهانة تكون استهانة إلا أن يحمل استهانة من غيركم بكم يعني مهانة أوضح. قوله لا ينزعه بكسر الزاي من باب ضرب أي لا ضرب يضرب نزع ينزع أي لا يرفعه ولا يزيله عنكم. قوله حتى ترجع إلى دينكم، أي حتى ترجع إلى الاهتمام بأمور الدين والقيام بها وتترك هذه الخصال المذمومة، مذمومة من جهة شغلها عن الدين يعني، التي صارت سببا في حلول البلاء، وفي هذا زجر بليغ. طبعا بالنسبة لأمور الزرع وأما العينة وترك الجهاد فواضح، وفي هذا زجر بليغ لأنه نزل الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدين، ولهذا قال ترجع إلى دينكم، كأنهم تركوه أو يعني ابتعدوا عنه. الوجه الثالث، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على تحريم مسألة العينة. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوقوع في هذه الأمور المذكورة ومنها بيع العينة منزلة الخروج من الدين لقوله حتى ترجع إلى دينكم، وجعلها سببا لإنزال البلاء وتسليط الذل عليهم، فدل على تحريم مسألة العينة لأن ما كان سببا في نزول البلاء فهو محرم. الوجه الرابع، اختلف العلماء في حكم مسألة العينة، وهي أن يبيع مثلا سيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها منه ب80 حالة على قولين. إذن هذه هي صورتها وقد صورناها. قال فيها قولان، أول أنه يحرم بيع العينة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابل، يعني الجميع إلا الشافعية من المذاهب الأربعة، هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم، اختاروا مذهب الجمهور في هذا واستدلوا بهذا الحديث، كما استدلوا بما ورد عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعها أم ولد زيد بن أرقم. أم ولد هي الأم التي ولدت منه، ويعني العلماء يقولون تتحرر بموته الأنصاري، وامرأة أخرى، فأخبرت أم ولد زيد بن أرقم عائشة رضي الله عنها أنها باعت غلاما من زيد ب800 إلى العطاء، إلى زمن العطاء إذا مؤجل، ثم اشترته منه ب600 درهم نقدا مثلا، فصارت يعني دفعت 600 ويعني صارت دفعت 600 ومؤجلة 800، فقالت عائشة بيس ما شريتي يعني بيتي وبيس ما اشتريتي، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. كيف سيئة تبطل حسنة؟ قالوا العلماء الحسنة لا تبطل إلا بالكفر، ولكن يعني والرياء ونحو ذلك يعني من أنواع الشرك. أما السيئة أجنبية عن الحسنة كيف تبطلها؟ قالوا يعني إبطال بمعنى أن إثمها يعادل أجر هذه الحسنة مثلا أو نحو ذلك، والله أعلم، احتمل ينظر في ذلك. قالت أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت بعدين تأخذ يعني مثلا تأخذ 600 فقط. قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أو قالت وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. طبعا هذا الأثر قال أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، وقد عل هذا الحديث بجهالة امرأة أبي إسحاق وهي العارية بنت أيفع ابن شراحيل، وقد رد حديثها الشافعي والدارقطني وابن حزم، يعني علوا هذا الحديث بهذه، قالوا هذه امرأة مجهولة. وقال آخرون إنها معروفة، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقال في الجوهر النقي هذا وابن التركماني الذي قلناه أنه يرد على البيهقي، قال العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها، لعله يقصد بابنها يونس بن أبي إسحاق، وهما إمامان انتهى. وقد جود ابن القيم حديثها في إعلام الموقعين، وسبقه شيخ ابن تيمية كما في الفتاوى. إذن هذا هو سبب النزاع في أثر عائشة. طيب هناك أمر آخر، هل هذا أثر أو حديث؟ قال الشارح تبعا للشوكاني في الأوطار كما أحال، والظاهر أن عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا الكلام باجتهاد منها، لأن هذا التغليظ لا يكون إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا مرفوع حكما فهو حديث وليس أثرا. ولا يظهر لي ما قاله الشارح رحمه الله ووفقه، بل يظهر لي أنه أثر. فإن قيل كيف عائشة تقول أبطل، نقول لعلها رأت أن هذا نوع من أنواع التحيل على الربا يعني، وبما أن النصوص عظيمة في الربا وأنه محاربة لله ورسوله كذا، أدخلته في هذه العمومات. والأصل نسبة الكلام إلى قائله، وأن لا يتعدى على القائل فيقال هذا كلام عائشة مثلا، نحن لا نستطيع أن نجترئ نقول نرفع هذا الكلام إلى الرسول وننسبه إلى غير من قاله إلا ببينة واضحة، وإلا الأصل إذا شككنا أن يبقى الكلام لقائله. وأنا ألاحظ وغيري أن المعاصرين توسعوا في مسألة مرفوع حكما، فكثير من الآثار يقولون مثلا هذا مرفوع حكما ولا يكون أمر كذلك. وعلى كل هذه من مسائل الاجتهاد، أنت ترى مثلا أن هذا الصحابي لا يمكن أن يقول هذا إلا باجتهاد، وغيرك يرى أن ليس كذلك يعني، أن هذا قابل للاجتهاد. القول الثاني، جواز بيع العينة، وهذا مذهب الشافعية وأبي يوسف من الحنفية وابن حزم، وبعض الشافعية يرى الكراهة توسط يعني، واستدلوا بقوله المحلون المجيزون بقوله تعالى وأحل الله البيع، ووجه الدلالة أن العينة بيع فهي حلال بنص القرآن. طبعا النص ليس بالمصطلح الأصولي يعني، ليس نصا هو، وإنما هو عموم، والعموم عند الجمهور من باب الظاهر لا من باب النص. ولم يأتي تفصيل تحريمها في كتاب ولا سنة. يعني حتى لو الأحاديث هذا عين ما جاء توضيح ما هو المقصود بها، كأنه يقول تفسيره اجتهاد منكم، لكن أثر عائشة نوعا ما واضح يعني في هذا الأمر، لكنهم ضعفوه كما استدلوا بحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وفيه بيع الجمعة بالدراهم التمر الرديء يعني، ثم ابتع بالدراهم جنيبا تمرا جيدا. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيبا، ويمكن أن يكون بائع الجنيب هو الذي اشترى منه الجمع، يعني ما قال له ثم انظر شخصا آخر ابتع من شخص وبيع من شخص، لا، فبعمومه وإطلاقه يتناول أن يتعامل مع نفس الشخص، لكن هذا فيه يعني فيه شيء يعني. فيكون قد عادت إليه دراهمه التي هي عين ماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم ينهى عن الشراء من الذي باع عليه الجمع، حتى لو قلنا عام أو مطلق فنقول قيدته النصوص الأخرى أو خصصته يعني، ما في إشكال. كالآية كمان أيضا نفس الشيء كما سيذكر الشارح. قالك والقول الأول هو القول بالتحريم هو الراجح لقوة أدلته، فإن النهي في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها صريح في التحريم، ولأن العينة ذريعة إلى الربا والربا حرام، والذريعة إلى الحرام حرام، فالعينة محرمة لأن المتبايعين لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به تملكها، ولا غرض لهما فيها بحال، بل القصد دراهم بدراهم أكثر منها. طبعا إذا كانت هكذا فهذا أوضح في تحريمها، لكن إذا قلنا إنها محرمة مطلقا فهذا يشمل حتى لو لم يكن هناك تواطؤ، انتبه لهذا، أنت غير متواطئ الآن، هل يجوز لك؟ لا لك، بل طرأ لك شيء في رأيك وكذا، ومثلا هو قال لك خلاص جيب كذا وخذ نقدا كذا بثمنها نقدا ما في إشكال، هل هذا جائز أو محرم؟ الظاهر أن الذي يقول بتحريمها يقول بتحريمها مطلقا حتى لو لم يحصل تواطؤ، ما لو حصل تواطؤ هذا يعني واضح. قال ولا غرض لهما فيها بحال، بل القصد دراهم بدراهم أكثر منها. طبعا الشافعية لا يسلمون بهذا، يقولون نحن علينا بالظاهر فقط، وإدخال السلعة من باب وإدخال السلعة فيها من باب التدليس، فليس فيها بيع ولا شراء حقيقة، وإنما قرض ربوي جاء بصورة بيع وشراء، فهو من الحيل التي يلجأ إليها المرابون. أما الآية التي استدل بها القائلون بالجواز فهي عامة، وقد خصص منها بيع العينة بالأحاديث الثابتة، كما خص منها بيع الغرر ونحوه، وأنتم تقولون بتحريمه، يعني لا تقولون لا الغرر جائز لأن الله قال وأحل الله البيع، لكن هم يرون أنه لم يثبت في تحريمها شيء صريح واضح صحيح. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فهو مطلق، قيدته الأحاديث التي تنهى عن العينة، نفس النقاش، وأحال الشيخ إلى رسالة مفردة في هذه المسألة. قال فإن اشترى السلعة، الآن سيتكلم عن التورق، قال فإن اشترى السلعة وباعها على آخر غير من اشتراها منه لم تكن بمسألة العينة، وإنما هي مسألة التورق، وهي أن يشتري من يحتاج المال سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها ثم يبيعها على أجنبي، يعني على ثالث ليس على نفس الذي اشترى منه الذي اشتراها منه، نعم، نقدا. كان يحتاج خالد إلى مال لغرض ما ولم يجد من يقرضه، طبعا لم يجد من يقرضه، هذا سيأتي أنه يعني على خلاف يعني هل يشترط هذا أو لا. فيشتري من علي 25 كيسا من الرز مثلا ب5000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم يبيعها على محمد ب4000 ريال نقدا ليسد حاجته. يعني الشاهد أنه اشترى من شخص وباع لشخص آخر ليس كالعينة، فبهذا يتبين أن الغرض من هذه المعاملة هو تحصيل الدراهم الحاجة إليه، ولا يحتاج إلى الرز أصلا، يحتاج إلى إيش؟ إلى المال، وهذا محل النزاع. أما لو اشترى السلعة لقصد التجارة في الرز مثلا ما في إشكال، عادي يعني تشتري شيء مؤجل ثم تبيعه ثم تبيع ثم تشتري، إذا كنت أنت تاجر أصلا في تتاجر في هذه الأمور لا إشكال. أما نحن نتكلم عن شخص لا يريد السلعة أصلا وليس تاجرا في هذه الأشياء، وإنما يريد فقط إيش؟ المال، أو لقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللبس ونحوها، مثلا اشترى الرز ليأكله، هذا واضح طبعا لا يحتاج، فهذا يجوز بالإجماع. والتورق في اللغة مأخوذ من الورق، والورق له عدة معاني في اللغة، ومنها الدراهم كما جاء في القرآن، والمال بجميع أنواعه، وسميت بهذا الاسم لأن مشتري السلعة يبيعها بالورق وهو الفضة، لأن الدراهم تصنع من الفضة بينما الدنانير من الذهب. وأكثر الفقهاء يذكرونها ضمن صور العينة، إلا فقهاء الحنابلة فإنهم يفردونها بالذكر ولا يجعلونها من صور العينة، وقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. لأن نتكلم عن التورق، نحن لا نتكلم عن العينة. الأول أنها مكروهة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، لأن فيها إعراضا عن مبرة القرض التي حث عليها الإسلام أن تبرع وتقرض مجانا لوجه الله، لكن هو في الحقيقة هذا المقترض، يعني قد لا يكون هو جدا وقد يكون يصعب. والقول الثاني أنها محرمة، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه ابن قيم. شيخ الإسلام كان يشدد في مسألة التورق ويرى تحريمها ويقول هذه حيلة على الربا، وقد ذكر ابن القيم أنه رجع فيها مرارا وتكرارا فيصر ويقول هذه حيلة على الربا لا تجوز، لأن الغرض منها أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا. والقول الثالث أنها جائزة يعني حتى ليست مكروهة، وهو قول إياس بن معاوية، ومذهب وإياس بن معاوية من التابعين يعني معروف، فهو لا يقل في الطبقة مثلا عن عمر بن عبد العزيز يعني قريب منه قريب منه. ومذهب الحنابلة، واختار ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم عبد العزيز بن باز، وأجازها الشيخ بن محمد بن عثيمين بشروط، واستدلوا على الجواز بأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها، وكلاهما غرض صحيح. يقولون إيش المانع أن يقصد ثمن السلعة؟ هل هناك شيء يمنع في الشرع من أن يقصد ثمن السلعة؟ وأما حيلة على الربا يقولون هو لم يتعامل مع نفس الشخص. والأظهر والله أعلم القول بجوازها بشرط أن يكون صاحبها محتاجا إلى دراهم ولا يجد مقرضه. إذن الشيخ اختار قولا وسطا، لا نجيزها مطلقا ولا نمنعها مطلقا، وإنما نقول يجوز إذا احتاج بأن لم يجد من يقرضه، أما إذا وجد من يقرضه فعليه بالقرض. فإذا اشترى من زيد سلعة وهي في ملكه وحوزته إلى أجر كسيارة أو كياس من الرز أو الهيل وهو الذي نسبيه عندنا بالهبهان أو غير ذلك، ثم قبضها وحازها ثم باعها في سوق من يزيد بالمزاد يعني، أو على من شاء بثمن معجل ليتزوج أو ليقضي دينا أو ليعمر سكنا أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه لا حرج في ذلك لأمور ثلاثة. الأول، النصوص العامة في الشريعة التي تدل على أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه وليس في الأدلة ما يمنع هذه المعاملة. ثانيا، عموم الأدلة على جواز المداينات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والتبرك نوع من المداينات الداخلة في عموم الآية. ثالثا، وجود الحاجة إليها فيكون في منعها تضييق على الناس، إذ ليس كل أحد يجد من يقرضه، فما بقي إلا أن يشتري ويبيع حتى يحقق مطلوبه ويقضي حاجته، وهي ليست من مسألة العينة، لأن البيع فيها إلى أجل على شخص والبيع بالنقد على شخص آخر، هذا هو، فليس فيها حيلة على الربا ولا هي وسيلة إليه. فإن كان هناك تواطؤ بين الثلاثة على هذه المعاملة فإنها تحرم كمسألة العينة. قال لك: أما إذا كان هناك ثلاثية تعمدهم جعلها بدل بين شخصين بين ثلاث أشخاص وهم فيما بينهم متفقون على هذا تحرم، فإن أمكن المسلم الاستغناء عن هذه المعاملة والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه فهذا أحسن وأحوط، خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين وابتعادا عن إشغال الذمة مما قد يشق تخليصها منه. يعني ينبغي أن لا يلجأ إلى هذا إلا إذا احتاج، لأنه في النهاية سيكون عليه دين كبير ينتظره يعني. والأصل يعني براء الذمم، ويعني هذا قد يرجع بنا أنه إذا لم يكن محتاجا إليها فهي مكروهة مثلا، قريبا من المكروهة كما قال المالكية. ومما ينبغي أن يعلم أن المصارف اليوم، انتبه لهذا، أن التطبيق أحيانا يختلف عن التنظير. قال لكم: مما ينبغي أن يعلم أن المصارف اليوم توسعت في بيع التورق توسعا أخرجه عن صورة مباحة عند من أباح، وصورته شراء سلعة من المصرف كحديد مثلا دون القيام من مجلس العقد، مثلا يقول لك: اشترينا لك حديدا في السويد أو كذا، ويرونك صورته بل في أوراق، ثم يقوم المشتري في نفس المجلس مباشرة بتوكيل المصرف في بيعها، يقول: خلاص اشتريتها منا، نعم، بكم؟ مثلا ب 120 مؤجلة، 120 ألف، طيب وكلنا في بيعها، يقولون لك، فتقول: خلاص وكلتكم أن تبيعوها ب 100 ألف نقدا، ففي لحظات ينزل لك 100 ألف الآن على أساس أنهم باعوها عنك نقدا، وعليك 120 ألف مؤجل، فصرت أخذت في نفس المجلس حديد ما رأيت ولا قبضته ولا حزته، ولا فقط سمعت أنك اشتريته ثم وكلتهم في بيعه في لحظات مباشرة يقولون أنهم باعوه فينزلون لك 100 ألف. فهذا فيه إشكال، إشكال يعني كما هو واضح. 100 ألف صرت أخذت 100 ألف الآن وعليك 120 ألف. قال: ثم في ساعات، ثم يقوم المشتري بتوكيل المصرف في بيعها، ثم في ساعات، إذن يعني بعد ساعات مثلا العملية قد تحتاج، لأنه طبعا تعرفون أن هناك بورصات وهناك كذا، فكأنهم لعلهم يبيعونها في بورصة أو شيء إذا كان يعني فعلا يبيعونها، ثم في ما أدري يعني هذا شيء يراجع فيه أهل المختصون فيه، ثم في ساعات ينزل في حساب العميل السيولة المالية، وهي بهذا حيلة ظاهرة على الربا، فبدل ما يدفع المصرف 100 ألف ب 120 ألف مؤجلة سيتعامل بهذه الصورة. وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحريم هذه الصورة بعينها، والمحاذير فيها متعددة، منها أولا التحيل على الربا لأن ما ذكر أشبه بالبيع والشراء الصوري، ثانيا أن فيها شبها بمسألة العينة سواء كان الالتزام بالتوكيل صراحة أو بالعرف، يعني سواء ألزمه قال بشرط أن توكلنا نحن، طيب هل تقبلون أن أوكل غيركم؟ إذا قالوا لا لا نقبل إلا أن توكلنا، إذن ليش أنا مدام ملكت السلعة أفعل فيها ما أشاء صح؟ لماذا تلزمونني أن لابد أن أوكلكم أنتم؟ ثالثا الإخلال بشروط القبض الشرعي، وين الآن قبض؟ هو لابد أن يقبضها حتى يحوز إلى ضمان ثم بعد ذلك يبيعها خاصة إذا قلنا أن الراجح أنه كل السلع اشترط فيها هذا ليس الطعام فقط. الوجه الخامس ذم الحرث والزرع في هذا الحديث كما قلنا محمول كما ذكر الشارح والعلماء محمول على إذا ما شغل على ما إذا شغل عن القيام بالواجبات كالجهاد ونحو من الأمور المطلوبة. وقد بوب البخاري رحمه الله فقال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به، هذا من فقهه رحمه الله. وبوب قبل ذلك فقال باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، شوف كيف الأمران كرامة. فأحاديث الذم محمولة على الاستكثار والاشتغال بالدنيا عن أمور الدين، وأحاديث الإباحة محمولة على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها ولتحصيل ثوابها. أخيرا وجه السادس الحديث دليل على أن إقبال الناس على البيع والشراء والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداء كما وقع من أزمان طويلة وقرون متعددة، وأعظم ذلك ما وقع في زماننا هذا. يعني الجزم بهذا قد يكون فيه صعوبة، يعني في أزمان كان فيه عصيبة جدا على أهل الإسلام. والواجب على أهل الإسلام أن تعلو همتهم وأن يشمروا إلى الجهاد في سبيل الله وعلى كلمته ونصرة دينه وقهر أعدائه، وأن لا يشغلهم عنه شاغل. وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء إلا يوم تركوا الجهاد. وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل من قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية وكراهيتكم القتال. الله تعالى أعلم. قال عن هذا الحديث أخرجه أبو داود وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في دلائل النبوة من طريق أبي عبد السلام صالح من رستم الهاشمي الدمشقي عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا، وأبو عبد السلام قال عنه أبو حاتم كان في الجرح والتعديل مجهول لا نعرفه، وقال الذهبي في الميزان روى عنه الثقات فخفت الجهالة. قال الشارح على أنه لم يتفرد به، قد تابعه أبو أسماء الرحبي، وأبو أسماء الرحبي عن ثوبان هذا على شرط مسلم يعني عن ثوبان أخرجه أحمد قال الهيثمي في مجمع الزوائد هذا سند جيد. قال الشارح لكن المحفوظ وقفه كما في العلل للدارقطني، يعني كأن هذا موقوف، لكن يبقى هل له حكم الرفع أو لا يحتاج إلى تدبر. وقد أخرجه أحمد أيضا من حديث أبي هريرة، يعني ورد معناه من طرق هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.